الدرس الثلاثون، رمضان والعمرة العمرة. الحوار: إسماعيل، لقد حدثتني عن الصيام فحدثني عن العمرة. أحمد: نعم، اسمع، هبطت الطائرة في جدة وقد لبست ثياب الإحرام، ثم اتجهت إلى موقف السيارات. إسماعيل: أبي الحافلة ذهبت أم بسيارة الأجرة؟ أحمد: ذهبت بحافلة النقل الجماعي حتى وصلت الحرم. إسماعيل: من أي باب دخلت؟ أحمد: دخلت الحرم من باب السلام، وطفت حول الكعبة 7 أشواط، ثم صليت 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، وشربت من ماء زمزم. إسماعيل: وهل قبلت الحجر الأسود؟ أحمد: لا، فقد كان الزحام شديدا، ثم ذهبت للسعي 7 أشواط. إسماعيل: وكيف كان السعي؟ أحمد: كان فيه الزحام شديدا. إسماعيل: وكيف انتهت العمرة؟ أحمد: بعد السعي حلقت شعر رأسي ثم خلعت ملابس الإحرام. إسماعيل: تقبل الله عمرتك، أرجو أن أفعل مثلك. أحمد: مع السلامة، وفقك الله. اقرأ. حدث أحمد إسماعيل عن العمرة فقال: وصلت جدة وقد لبست ملابس الإحرام، ومن هناك اتجهت إلى مكة المكرمة بحافلة النقل الجماعي، وعندما وصلت الحرم دخلت من باب السلام، ثم طفت حول الكعبة 7 أشواط، وبعد ذلك صليت 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم شربت من ماء زمزم، ثم سعيت بين الصفا والمروة، وبعد الانتهاء من السعي حلقت شعر رأسي وخلعت ملابس الإحرام.